شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. كذلك الفعل أيها الإخوة، كذلك الفعل يدل على العموم إذا كان جاء في سياق النفي، كما قال الله عز وجل يوم لا تملك، فالفعل هنا تملك جاء في سياق النفي فأفاد العموم ودخول جميع أنواع الملك في هذه الآية، وأيضا في قوله ولا يفلح الساحر حيث أتى نفي لجميع أنواع الفلاح عن الساحر. وأيضا إذا جاء الفعل في سياق النهي، إذا جاء الفعل في سياق النهي يفيد العموم، كما قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يشمل النهي عن جميع أنواع إلقاء النفس إلى التهلكة، وكلها تدخل في هذه الآية. وفي قوله أيضا ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تدخل فيها جميع صور الأكل في هذه الآية. لماذا؟ من أين أخذنا هذا العموم؟ لأن هذا الفعل جاء في سياق النهي. كذلك إذا جاء الفعل في سياق الشرط، إذا جاء الفعل في سياق الشرط فإنه يفيد العموم، كما قال الله عز وجل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، يعني كل أنواع الإدراك أو الاستيلاء يثقفوكم تدخل في هذه اللفظة ويدخل في معناها. وكما قال أيضا سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذا الفعل جاء في سياق الشرط فيشمل جميع أنواع النصرة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا جاء الفعل في سياق الاستفهام، كما قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالفعل هنا جاء في سياق الاستفهام ليشمل جميع أنواع الصبر، وكلها داخلة في هذه الآية. وكما قال أيضا سبحانه قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، الفعل هذا يكلأكم جاء في سياق الاستفهام فشمل أو فدخلت فيه جميع أنواع الكلاء والحفظ من الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد. هناك نقطة أخيرة أختم بها القاعدة، وهي أن النكرة كما قلنا تفيد العموم إذا جاءت في سياقات مختلفة كما ذكرناها قبل قليل، تفيد العموم، تفيد العموم. لكن هناك سياق إذا جاءت فيه النكرة دلنا على أنها نص في العموم، نص صريح وواضحة لا مجال في الشك فيها أو في ردها أو في الطعن فيها، وهذا متى؟ إذا سبقت بلا أو بمن، كما قال الله سبحانه وتعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فقوله كاشف هذه نكرة سبقت بلا فنص ذلك على العموم، سبقها بلا وهي نكرة دلنا على أنها نص في العموم لا يقبل الشك ولا يقبل التردد. وكما قال الله أيضا فما منكم من أحد، فمن هنا قبل قوله أحد نص في العموم. وكما قال الله أيضا ما لكم من إله، فإله نكرة هنا سبقتها من فنصت على العموم، وأن جميع الآلهة في كل زمان ومكان تدخل في هذا النفي وفي هذا في هذه الآية، تدخل في العموم وهي نص في عمومه وهو تأكيد على العموم. إذن يا إخوة السياقات التي ذكرناها قبل قليل هي تفيد العموم ولا شك، لكن سياق النكرة إذا جاء قبلها لا أو من فإن ذلك نص في العموم وتفيد التأكيد المطلق على العموم بلا ولا يدع ذلك مجالا للشك أو التردد أو الرد. نعم، هذا باختصار شديد. نعم ما جاء أمثلة على هذا كلام على الاسم الكلام على الاسم الآن. القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. نعم هذه القاعدة يا الإخوة أيضا قاعدة تسمى قاعدة مهمة للمفسر ولطالب العلم. يقول المؤلف رحمه الله المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. معنى القاعدة يا إخوة أن من صيغ العموم في الألفاظ المفرد المضاف إلى معرفة سواء كانت هذه المعرفة اسما ظاهرا أو مضمرا. مفرد أضفته إلى معرفة هذه المعرفة سواء كانت ظاهر اسم ظاهر أو كان ضميرا فإن هذا اللفظ يفيد العموم نستفيد منه دخول جميع أفراده فيه واستغراق أفراده في هذه اللحظة. مثال المضاف إلى اسم ظاهر كما قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه فقوله هنا عبد الله هذا مفرد أضفته إلى اسم ظاهر عبد الله فأفاد هذا التركيب أفاد العموم وأن جميع ألوان العبودية داخلة في هذا اللفظ وهي التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكملها أفادنا ذلك بهذا التركيب وبهذا الأسلوب الذي جاءت به الآية يعني أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله حقا فقد كمل جميع أنواع العبودية وألوان العبودية لله عز وجل. ومثال المضاف المفرد المضاف إلى ضمير مثل قوله أيضا أسرى بعبده فعبد هنا مفرد أضفناه إلى ضمير حينما أضفناه إلى الضمير أفادنا عموم جميع ألوان العبودية كما ذكرنا قبل قليل فقد كملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك استحق وصف العبودية الذي هو أشرف الأوصاف وقد وصف الله تعالى نبيه بهذا الوصف الشريف العظيم في مقامات عظيمة وصفه بذلك في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده وصفه في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بهذا الوصف أيضا في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهذا الوصف يلقى وهو أشرف الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان دائما يقول إنما أنا عبد. من الأمثلة أيضا قوله أو صديقكم فصديق هنا أضيفت إلى ضمير فأفادنا العموم جميع الأصدقاء والأفراد يدخلوا في هذه اللفظة وأيضا من الأمثلة وأن هذا صراطي مستقيم صراطي أضفنا الصراط إلى الضمير فأفاد العموم وأيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك اسم الجنس يدخل في هذه القاعدة إذا أضفناه إلى معرفة اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم كما قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث فنعمة هنا اسم جنس أضفناه أو أضيف إلى ربك فأفاد جميع أنواع النعم وألوان الآلاء والنعم التي أنعم الله تعالى بها سواء كانت نعم دنيوية أو نعم دينية وأيضا مثل قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره فقوله أمره هنا اسم جنس أضفناه إلى ضمير فأفاد العموم وأيضا مثال ذلك قوله إن هؤلاء ضيفي يعني أضيافي وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه وما أمرنا كلها أمثلة وأدلة على هذه القاعدة على أن اسم الجنس إذا أضيف إلى ضمير فيفيد العموم ويفيد استغراق الأفراد ودخوله في هذه اللفظة. نعم. القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. هذه فائدة الأخوة وليست بقاعدة ولكنها فائدة عظيمة وجليلة القدر، وهي من الأمور التي فتح الله تعالى بها على المؤلف رحمه الله وغفر له. تكلم في هذه الفائدة وهذا القاعدة على طرائق القرآن في تقرير التوحيد، ولا شك أيها الأخوة أن القرآن كله من أوله إلى آخره إنما هو حديث عن التوحيد، في بيان معنى التوحيد، في بيان أنواع التوحيد، وبيان شرائط التوحيد وأركان التوحيد وواجبات التوحيد ولوازم التوحيد وكمال التوحيد وفضائل التوحيد وفضائل أهل التوحيد وجزاء أهل التوحيد، وفي بيان ما يناقض التوحيد من الشرك وأنواع الشرك وألوانه ووسائله وسد ذرائعه، وبيان جزاء أهل الشرك وبيان أن الله أهلكهم وعذبهم وأنه سبحانه وتعالى وعدهم بالعذاب الأليم والخلود في النار إلى آخره. فالقرآن كله من أوله إلى آخره حديث عن التوحيد، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن، التوحيد سر القرآن ولبه، يعني القرآن قائم على بيان هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله من أجل التوحيد أهلك أمما وأقواما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التوحيد خلق الجنة والنار سبحانه وتعالى. فالقرآن له طرائق وله أساليب كثيرة ومتنوعة في تقرير التوحيد وتأكيده وترسيخه في النفوس، ويعني المجال لا يسمح للتفصيل في هذه الطرائق والأساليب، وإلا هي مهمة جدا للإخوة مما تقوي الإيمان وتربي النفس وتغرس التوحيد في القلب، لكن يعني ممكن أنت من خلال قراءتك للقرآن تدرك شيئا من ذلك. ومن هذا على سبيل الإيجاز والاختصار السريع، يعني من طرائق القرآن وأساليبه في غرس التوحيد وتقرير التوحيد بيان حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل وحده لا شريك له، بيان أن جميع الرسل قد دعوا إلى التوحيد، بيان أن خلق الجن والإنس من أجل التوحيد، بيان أن جميع الكتب والأديان السماوية اتفقت على هذا الأصل على التوحيد، بيان أن ما يناقض التوحيد هو الشرك بجميع صوره، بطلان الشرك وحبوط عمل صاحبه وخلوده في النار، بيان جزاء أهل التوحيد في الدنيا والآخرة وثوابهم، بيان جزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة وبيان عقابهم، الاستدلال بتوحيد الربوبية وهو توحيد المعرفة والإثبات، على توحيد الألوهية وهو توحيد القصد والطلب، الاستدلال بالآيات الكونية على التوحيد، الاستدلال بفطر المركوزة في النفوس على التوحيد، الاستدلال بالبراهين العقلية على التوحيد، بيان فرائض التوحيد ولوازمه. هناك طرائق كثيرة يا الإخوة استخدمها القرآن وسلكها القرآن في تقرير التوحيد في النفوس وغرس التوحيد في النفوس، وحقيقة يعني تحتاج إلى محاضرة كاملة من أولها إلى آخرها في بيان هذه الطرائق والأساليب، لأنها مهمة جدا لطالب العلم أن يعرفها. هذا مختصر ما أراد المؤلف رحمه الله من هذه الفائدة، وهي أنه يريد أن يؤكد أن للقرآن طرائق خاصة وأساليب متنوعة في غرس التوحيد وتقرير التوحيد في النفوس. نعم. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقريره نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كما عرفنا أن للقرآن طرائق متنوعة ومختلفة وأساليب متعددة في تقرير التوحيد، كذلك للقرآن يلف طرائق متنوعة وأساليب مختلفة في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما يحتاجه المسلم في كل زمان ومكان، خاصة في مثل هذه الأيام التي نشهد فيها هذه الهجمة القذرة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ينبغي ألا يعني نساهم أو نكون مساهمين في نشر ما يقال أو ما ينشر من سب وشتم للنبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن يطوى هذا السب والشتم والصور وغيره، تطوى ولا تروى، ولا يجوز نشرها. ندافع وننكر نعم، لكن لا نكون مساهمين في النشر وفي توزيع مثل هذا الكلام في الرسائل أو في وسائل الاتصال الحديثة أو غير ذلك، لأن هذا يلخ مما يعين على انتشار الباطل، مما يعين على انتشار الباطل. ونحن نعلم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيلت كثير من القصائد والأشعار والأبيات في هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيلت كثير من الأقوال في سبه وشتمه، لكن أين هي الآن؟ ليست موجودة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف حرصوا حرصا شديدا على كتمانها وإخفائها وطيها وعدم نشرها. فلذلك يجب علينا ونحن نتألم من هذه الهجمة على نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نكون أدوات في أيدي أعدائنا في نشر هذه الصور أو الوسائل أو الألفاظ في الوسائل. يجب أن نحذر من هذا الأمر. إذن المؤلف رحمه الله هنا في هذه الفائدة يبين أن للقرآن طرائق في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قلنا إن الحديث عن طرائق القرآن في تقرير التوحيد تحتاج إلى محاضرة بل محاضرات، كذلك الحديث عن طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحتاج إلى محاضرات كثيرة، لكن لا بأس بالتذكير ببعض هذه الطرائق والوسائل على وجه السرعة. فمن طرائق القرآن أنه تارة يذكر محاسن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفات التي تميز بها، وتارة يقرر نبوته بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من أعظم أيها الإخوة طرائق تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأن الذي يأتيه إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وتارة يذكر النبوات السابقة وأخبار الأمم وقصصهم مع أنبيائهم بالتفصيل، وتارة يذكر أو يقرر نبوته بأنه لو كان كاذبا عليه الصلاة والسلام وحاشاه لما تركه الله عز وجل هذه الفترة 23 سنة وهو يقول إن الله أرسلني إليكم وإن الله قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، ويتركه الله عز وجل ولا يعاقبه ولا ينزل عليه عذابه وبأسه ولا يفضحه طول تلك الفترة. هذا من أعظم الأدلة الإخوة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن يشأ الله يختم على قلبك، لكن هل ختم الله على قلبه؟ كلا. طول تلك الفترة 23 سنة لم يختم الله على قلبه صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبه ولم يفضحه ولم يعذبه، فدل ذلك على أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، بخلاف غيرهم الذين يدعون النبوة، ادعوا النبوة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم وبعد عهده عليه الصلاة والسلام، سرعان ما يفضحهم الله سبحانه وتعالى ولا يتركهم ولا يمهلهم عز وجل، بل يفضحهم ويشهر أمرهم على الملأ. هذه بعض الوسائل أو الطرائق، وهناك طرائق كثيرة جدا في للقرآن في بيان تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فوائد. نعم، هذه فوائد القاعدة، أقول لك منها قاعدة والفائدة نقول هذه فائدة وهذه فائدة. من الفوائد؟ القاعدة الثامنة، طريقة القرآن في تقرير المعاد. نعم، المؤلف رحمه الله، هذه فائدة أيضا الثامنة، تعتبر فائدة أو تعد فائدة. المؤلف رحمه الله نلاحظ هنا أنه بدأ بالتوحيد ثم النبوة ثم المعاد، هذه الأصول الثلاثة للإخوة هي مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية ولم يحصل بينها أي اختلاف، التوحيد والرسل، إثبات الرسل وإثبات المعاد في كل الشرائع السماوية اتفقت عليها وجاءت بها ولم يحصل بينها أي اختلاف. فبين لنا طريقة القرآن في تقرير التوحيد، وبين لنا أيضا أن القرآن له طرائق في تقرير النبوات، ثم الآن يبين أن للقرآن أيضا طرائق في تقرير المعاد والبعث والنشور يوم القيامة. وهناك أيضا وسائل أو أساليب طرائق متنوعة للقرآن في تقرير هذا الأصل العظيم وفي تقرير وإثبات هذا الركن العظيم. نذكر منها على سبيل الإيجاز والاختصار أنه تارة يقرر المعاد بالإقسام به، ولا يقسم الله تعالى على شيء إلا لتأكيده ولبيان ولإثباته وبيان عظمته. أيضا من أساليب القرآن أنه تارة يقسم بنفسه الشريفة على حصوله، وقد أقسم الله تعالى على حصول البعث بنفسه الشريفة في القرآن 3 مرات في 3 مواضع. وتارة يقرر المعاد ببيان قدرته الشاملة سبحانه وتعالى وكمال علمه ومشيئته، وتارة يقرر المعاد ويثبت أمر الآخرة بما يذكر من سعة علمه سبحانه وكمال حكمته، وأنه لا يليق بحكمته وعدله أن يدع الناس هملا لا يحاسبون، بل من كمال حكمته ومن كمال عدله سبحانه وتعالى أن يكون هناك يوم يجتمع فيه الناس ليفصل بينهم وليحاسبهم وليقتص من الظالم للمظلوم، ويدخل المحسن ويجازيه بإحسانه، ويعذب المسيء ويجازيه بإساءته. هذا من كمال عدله، وهذا من أساليب تقرير المعاد والنبوات. كذلك من أساليب تقرير النبوات، أساليب تقرير المعاد وأمر الآخرة في القرآن، أنه أيضا سبحانه وتعالى يبين كيف أهلك الأمم التي كذبت بالبعث وبالمعاد، ويبين أنه من كذب يوم القيامة فهو كافر ضال منحرف، إلى آخر تلك الأساليب الكثيرة والطرائق المتنوعة التي يثبت الله تعالى بها أمر المعاد والبعث والنشور ويوم القيامة. نعم. القاعدة 9 في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابه بالأحكام الشرعية. نعم، هذا أمر مهم وهو فائدة من الفوائد وليست قاعدة. القرآن أيها الإخوة، يعني سبحان الله، القرآن له طريقته الخاصة في كل شيء، في كل شيء، في التربية، في التعليم، في بيان الحق، في المخاطبات، في الحقائق التي يذكرها، له طريقته الخاصة بكل، لا يشبه كلام البشر أبدا، ولا يشبه كلام أحد، ولا يشبه أي كتاب سبق القرآن، له طريقته الخاصة. كما قلنا قبل قليل في طريقة القرآن في إثبات الأصول 3، التوحيد والرسل والمعاد، كذلك القرآن له طريقته الخاصة، وهي هذه الفائدة التي يفيدنا فيها المؤلف رحمه الله، له طريقته الخاصة في كيفية أمر المؤمنين وفي كيفية خطابهم، الخطابات الشرعية التي يطلب سبحانه وتعالى منها من عباده العمل بها والانتهاء مثلا عما نهاهم عنه، فله طريقته الخاصة في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، له طرائق في ذلك وله أساليب، وتحتاج إلى تفصيل وإلى كلام طويل، لكن أذكر أيضا باختصار شديد بعض هذه الوسائل وبعض هذه الطرائق القرآنية التي يخاطب الله تعالى بها عباده ليمتثلوا أحكامه الشرعية. فتارة يخاطب الله عز وجل عباده بوصف الإيمان، وهو من أشرف الأوصاف، يخاطبهم بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. طب لماذا لم يخاطبهم بوصف الإسلام؟ خاطبهم بوصف الإيمان لأنه سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يرتقوا من الإسلام إلى الإيمان، فصفة الإيمان أشرف وأعظم وأكمل من صفة الإسلام أو من دائرة الإسلام. وكل من وصل إلى درجة الإيمان فهو حقيق وجدير بأن يطبق أمر الله ولا يتردد في أمر الله سبحانه وتعالى ولا يسوف ولا يماطل، لكن من كان في دائرة الإسلام قد يطبق وقد يتأخر وقد يسوف وقد يتكاسل، لكن المؤمن الصادق الإيمان لا يتأخر أبدا. لذلك كان سبحانه وتعالى دائما يخاطب الناس في يخاطب المسلمين في القرآن بقوله يا أيها الذين آمنوا، لا يوجد أبدا في القرآن خطاب يا أيها الذين أسلموا أبدا، لا يوجد إلا يا أيها الذين آمنوا لمغزى عظيم ولهدف كبير وعميق كما ذكرت لكم. وأيضا من أساليب القرآن في خطاب المؤمنين بالأحكام الشرعية وتكليف بها أنه تارة يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير المترتلة على الفعل الذي أمرهم به، وبذكر آثار الشر المترتبة على الفعل الذي نهاهم عنه، وتارة يذكرهم أو يذكرهم بنعمه التي أنعمها عليهم وآلائه التي تقتضي منهم القيام بشكرها. وأعظم ما يشكر الله تعالى به تنفيذ أوامره وتطبيق أوامره سبحانه وتعالى، وتارة يدعوهم إلى الامتثال لأوامره سبحانه وتعالى وأن لا يكونوا من الغافلين وأصحاب الشهوات والظالمين والفاسقين، وتارة يبين لهم أن شريعته أكمل الشرائع وأفضل الأحكام وأن ما أنزله الله سبحانه وتعالى فيه خير الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. يلقى من الوسائل الكثيرة والطرائق المتنوعة التي يخاطب الله تعالى بها خلقه وعباده المؤمنين ليمتثلوا أحكامه سبحانه وتعالى. وقاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ومحنهم. أحسنت، هذه قاعدة أو هذه فائدة، هذه فائدة، فائدة مهمة جدا يا الأخوة، فائدة مهمة جدا خاصة لنا نحن طلاب العلم الذين إن شاء الله نعوذ أنفسنا من الدعاة إلى الله عز وجل. كيف ندعو الناس؟ كيف نبين الناس دين الله؟ هناك طرائق وأساليب في الدعوة بين المسلمين أنفسهم، وهناك طرائق وأساليب في الدعوة بين في مجتمع الكفار، وهناك من المسلمين من يعيش بين الكفار بين ظهران الكفار مثلا، أو هناك من يريد أن يدعو الكفار إلى دين الإسلام. القرآن تكفل بكل شيء للإخوة كما قلت لكم قبل قليل، حتى هذه القضية بينها القرآن أوضح بيان وشفى فيها قلوب المؤمنين. فالقرآن له طرائق متعددة في تعليمك كيف تدعو غيرك إلى دين الله عز وجل وكيف تبين لهم شريعة الإسلام، و تحتاج الأمر إلى تفصيل كثير، لكن أذكر لكم شيئا من هذه الطرائق على وجه الإيجاز والاختصار. فمن طرائق القرآن يا إخوة أنه تارة يذكر محاسن هذا الدين وفضائله وكماله، وهذه طريقة يا إخوة مؤثرة جدا وجربت مع كفار كثيرين فأسلموا حينما يبين لهم محاسن هذا الدين، محاسن الصلاة، محاسن الزكاة، محاسن الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام إلى غير ذلك من محاسن هذا الدين. أيضا من طرائق القرآن أنه يبين محاسن هذا النبي الكريم الذي أتى وجاءنا بهذه الشريعة الكاملة المكملة. فبهذين الأسلوبين دخل أناس كثيرون في دين الإسلام حينما يعرف الكفار أن هذا النبي الكريم إنما هو نبي الرحمة، نبي الإحسان، نبي العفو، نبي الصفح، نبي الكرم والجود والإحسان وغير ذلك، يدخلون في دين الله، يقبلون على كتاب الله، يقبلون على الدين، ويعلمون أنه دين الرحمة لا دين العنف ولا دين الإرهاب والترهيب ولا غير ذلك من التشدد والتعنت والتطرف. دين الرحمة، دين الوسطية والاعتدال، حينما يعرف الكفار ذلك ونبين لهم يدخلون في دين الله أفواجا. والأمثلة والشواهد كثيرة جدا أيها الأخوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح. أيضا من طرائق القرآن وأساليبه في دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم أنه يبين لك أخي الكريم، أخي المسلم، أخي الداعي، أن الكفار ليسوا على درجة واحدة في المعاملة وفي البر والإحسان. هناك من يستحق أن تعامله بالبر والإحسان واللطف وإن كان كافرا، وإن كان ما زال كافرا، وهناك نوع من الكفار لا يستحقون ذلك. وقد فصلت ذلك آيتان من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة أو الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه من طرائق القرآن في دعوة غير المسلمين. أيضا القرآن ينوع الخطاب، ينوع الأساليب ما بين ترغيب وترهيب وأمر ونهي وزجر وردع وغير ذلك. هذا كله مما يؤثر في النفوس حينما تقرأ الآيات على الكفار وعلى غير المسلمين. هذه بعض الطرائق والأساليب التي تمكننا وتعلمنا كيف ندعو غيرنا إلى دين الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.